واختلف أهل العلم العارية هل تكون مضمونة أو غير مضمونة. أنا استعرت منك سيارتك ثم سرقت مني، استعرت منك قلما ثم ضاع، استعرت منك كتابا احترق، أي سبب من الأسباب. المهم هل العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ فذهب أكثر أهل العلم أن العارية الأصل فيها مضمونة، الأصل في العارية أنها مضمونة، وذهب البعض إلى أن العارية غير مضمونة إلا إذا ضمنها. ويذكرون عن أمية بن خلف، أمية بن خلف لما فتحت مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو ثقيف في حنين، جاء لأمية بن خلف، عفوا صفوان بن أمية بن خلف، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم واستعار منه 100 درع، دروع استعارها منه. فقال أمية صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا، هما أسلم بعده صفوان، قال أغصبا يا محمد، يعني تأخذ مني هذه الأدرع؟ ويستطيع يأخذها غصبا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكمال أخلاقه ودينه ما يفعل ذلك. قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فيقول بعض أهل العلم إذا شرط أنها عارية مضمونة لزمه ردها، وإذا لم يشترط أنها عارية مضمونة فهو غير ضامن إلا إذا تعدى أو فرط، مثلا أنا استعرت سيارة ثم تركتها عند البيت، بعد ذلك قمت الصباح صلاة الفجر والسيارة سرقت، قالوا لا تضمن لأن ما سويت شيء غلط ونص سرقها، ليش عليك؟ هذا الذي يقول العارية غير مضمونة. الذي يقول العارية مضمونة مسؤول، ترجع لسيارته أو تشتري له سيارة أو تعطيه ثمنها، العارية الأصل فيها أنها مضمونة. وأما إذا كان فرط أو تعدى، فرط في حفظها، مثل الحين قام الصبح صلى الفجر طلع شغل السيارة ودخل يبدل وكذا، جاء واحد مستقها سلفه مشى فيها، هو خلاه شغالة سيارة، أو مثل اللي تشوفه يروحون الدكاكين أو المحلات أو كذا، خلي السيارة شغالة وينزل يأخذ الغرض، جاء واحد أخذ سيارة وهرب فيها، هنا في تفريط، في تفريط. فهنا هذه السيارة إذا لم تكن ملكا له وكانت عارية عنده يضمن، لماذا؟ فرط في حفظها، فرط في حفظها. كذلك إذا تعدى، تعدى ما أخذها عارية وقام يسرع فيها أو طالع من الإشارة حمراء أو أخذ طريقا خطيرا أو كذا، المهم في تعدي، فهنا أيضا إيش؟ يضمن. إذن متفقون أهل العلم على أنه إذا فرط أو تعدى أنه يضمن، الكلام فيما إذا لم يفرط ولم يتعدى هل يضمن أو لا يضمن، على خلاف، والأظهر والعلم عند الله أنه لا يضمن إذا لم تكن يعني لم يكن منه تقصير أو تعدي. طيب كيف يحفظ العارية؟ قال يحفظها بحرز مثلها، بحرز مثلها. يعني واحد أعطاك سيارة، وين تحط السيارة؟ عند الباب، هذا حرز مثلها، كل سياراتي عند الباب مثلا. أعطاك كتاب، وين تحطه؟ تحطه عند الباب؟ لا، تحطه في المكتبة. أعطاك إناء، تضعه في المطبخ. أعطاك ذهبا، تضعه في التجوري. إذن كل واحدة بحرز مثلها. فإذا واحد أعطاه ذهب وخلاه في المجلس في الديوان، والمجلس ما شاء الله باب مفتوح وكرم وكذا وهكذا، جاء واحد أخذ الذهب وهرب فيه، يقول والله أنا خاشة الذهب، وين خاشة؟ والله خاشة في المجلس والمجلس مفتوح. يقول لا، في تفريط، لم تضعها في حرز مثلها، هذه الأموال لم تضعها في حرز مثلها. إذن الحرز لابد أن يكون لمثلها، كل بحسبه. طيب